النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اللهم كما جمعتنا في مسجد حبيبك وخليلك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا قاضي الأمور يا قاضي الأمور يا شافي الصدور نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. يا عزيز يا غفور اللهم ذا الأمر الرشيد والحبل الشديد نسألك الأمن يوم الوعيد نسألك الجنة يوم الخلود. يا رحيم يا ودود اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلمنا نفوسنا إليك أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا يا رب العالمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتصلح بها أعمالنا وتزكي بها نفوسنا وتصلح بها بيوتنا وأسرنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا غما إلا كشفته ولا خوفا إلا أزلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا محروما إلا أعطيته ولا فقيرا إلا جبرته ولا فقيرا إلا جبرته ولا مشردا إلا آويته ولا حاسدا إلا خيبته ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم انهم اكرمونا فاكرمهم، اللهم انهم اعطونا فاعطهم، اللهم انهم غفروا لنا فاغفر لهم، اللهم انهم تجاوزوا عنا اللهم انهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم، اللهم عافي ابدانهم، اللهم عافي ابدانهم، اللهم اشفي اسقامهم، اللهم ارفع ضراهم، اللهم حقق بناهم واستجب دعاهم، اللهم بارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من اعمالهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم واغفر للاموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات، اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات يا رب البريات، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم املأها عليهم سرورا، اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وحبورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا، فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين، يا واهب النعم، يا دافع النخل، يا نور المستوحشين في الظلم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وادخلهم الجنه وقهم عذاب النار، وقهم عذاب النار، وقهم عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا منفس كربة كل مكروب، يا من كشف البلوى والضر عن أيوب، يا من رد برحمته يوسف على يعقوب، اللهم فك سحر المسحورين، اللهم فك سحر المسحورين، وارفع الضر عن المتضررين، نعوذ بك من النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم عليك بالسحرة المكرة الفجرة، اللهم إنهم آذوا عبادك وإماءك، اللهم اهتك سترهم، اللهم اهتك سترهم، اللهم اكشف أمرهم، اللهم أبطل مكرهم وسحرهم، اللهم أبطل سحرهم ومكرهم، اللهم اكفي المسلمين شرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين، يا قاهر الجبارين، يا قاسم الظالمين، طال ليل الظالمين وطال البلاء على المستضعفين من المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم يا أمان الخائفين، اللهم عليك بالطغاة المعتدين والظلمة المجرمين والمنافقين المتربصين، أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين، اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم عجل نصرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، اللهم اكشف كربتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية، اللهم لا ترفع لهم في فلسطين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية، اللهم احفظها اللهم احفظها بحفظك، اللهم اجعلها للحق منارا وللخير دارا وللإيمان مأرزا وقرارا، اللهم اجعلها عزيزة شامخة أبية قوية علية آمنة مستقرة إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم احفظها وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم احفظه بحفظك، اللهم احفظه بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده، اللهم واحفظ ولي عهده، اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك، وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وجزهما على ما يقدمان من خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين ومن رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، واجعل ذلك رفعة في درجاتهم وصحة في أبدانهم، واجعل ذلك في موازين حسناتهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا رب العالمين، وألف بينهم وبين شعوبهم ورعاياهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ حدودنا، واحفظ جنودنا، واحفظ ولاة أمورنا، واحفظ علماءنا، واحفظ مشايخنا، واحفظ معلمينا، واحفظ قضاتنا. اللهم احفظ رجال أمننا، واحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم احفظهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأزواجهم وأهلهم وذرياتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وردهم سالمين غانمين، وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم احفظ العاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين والمتطوعين معهم يا رب العالمين. اللهم اقبل صيام الصائمين وقيام القائمين واعتكاف المعتكفين وصدقة المتصدقين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على الختام، اللهم لك الحمد على الختام، ولك الحمد على التمام، ولك الحمد على الإنعام. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى من أمن على دعائها. اللهم أنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم، وعلى أهل الثغور في ثغورهم، وعلى أهل القصور في قصورهم، وعلى أهل القبور في قبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم صل على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، اللهم صل على نبينا محمد ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل على نبينا محمد يا حي يا قيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار، وعنا معهم بمنك وجودك وإحسانك يا عزيز يا غفار.